الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال: واعلم أنه متى كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء قلبت تاؤه طاء فتقول في افتعل من الصلح اصطلح، وأصله اصطلح بالتاء، ولكن قلبت التاء طاء لخفة النطق ولتقارب المخرج. هذا تعليل أهل علم الصرف، ولكن الحقيقة أنه سماع، فإنه سمع اصطلح. فلما كان اصطلح ليس على قاعدة الحروف الزوائد، قد مر معنا أن قاعدة الحروف الزوائد كم هي؟ سألتمونيها، نعم، 6 حروف وزيادة الحرف المضاعف. فقالوا لابد أن يكون هناك سبب آخر، فنظروا فوجدوا أن السبب الآخر هو القلب، ومبحث القلب مبحث من مباحث علم الصرف، ولكل قلب تعليل وتفسير ينظرون إليه فيذكرونه حتى تكون قاعدة. فالقاعدة الأولى التي ذكرها رحمه الله في باب القلب أنه متى كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء، لاحظ هذه الأحرف متقاربة في المخرج، قلبت تاؤه طاء، لماذا؟ لثقل النطق بالتاء بعد هذه الأحرف، والعرب كما سبق معنا تطلب الخفة دائما، فلهذا قلبت التاء طاء. قال: ومن الضرب اضطرب، وأصله ماذا؟ اضطرب بالتاء، وأصله اضتلم. على القاعدة على وزن الفعل افتعل فقلبت التاء طاء. قال: وكذلك سائر تصرفاته، يعني من اسم الفاعل والمفعول والمصدر والمضارع والأمر ونحو ذلك. قال: نحو اصطلح يصطلح اصطلاحا، أصله ماذا؟ اصطلح يصطلح اصطلاحا بالتاء، كله بالتاء. قال: فهو مصطلح، وذاك مصطلح، والأمر اصطلح أو اصطلح بالكسر للفتح اصطلح، والنهي لا تصطلح. وهذه القاعدة مضطردة في كل هذه الأفعال التي مثل بها. فمثلا تقول في الضرب كذلك اضطرب يضطرب اضطرابا، فهو مضطرب، وذاك مضطرب، والأمر منه اضطرب، والنهي لا تضطرب. وهكذا تقول كذلك في الطرد، تقول اضطرد يضطرد اضطرادا، فهو مضطرد، وذاك مضطرد، والأمر منه اضطرد، والنهي لا تضطرد. وهكذا كذلك اضطلم، تقول اضطلم يضطلم اضطلاما، فهو مضطلم، وذاك مضطلم، والأمر اضطلم، والنهي لا تضطلم. طيب، في شيء في هذه القاعدة؟ طيب، إلى هنا.